الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. اليوم بإذن الله سوف نشرع في قراءة رسالة الأصول الثلاثة وتسمى ثلاثة أصول. الأصول الثلاثة أو ثلاثة أصول، وهي الأصول التي يُسأل عنها العبد في قبره، فإن العبد إذا مات أتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فسميت به الأصول الثلاثة، أي التي يُسأل عنها العبد في قبره. فهذه الرسالة لبيان من ربك، وبيان ما هو دينك، وبيان من هو نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. نعم. قال اعلم، اعلم فعل أمر يفيد الاهتمام بما سوف يذكر. اعلم فعل أمر يفيد الاهتمام بما سيذكر. قال اعلم رحمك الله، وهذا دعاء لك بالرحمة، وهذا من حكمة الإمام، من حكمته. الإمام حكيم رحمه الله في الدعوة، وهكذا ينبغي لكل داعي إلى الله أن يكون حكيما، لأن الحكمة مطلوبة في الدعوة إلى الله. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا بد من الحكمة في الدعوة، والحكيم هو الذي يعرف متى يتكلم ويعرف متى يسكت. هذا هو الحكيم، يعرف إذا كانت المصلحة في الكلام فإنه يتكلم، ويعرف إذا كانت المصلحة في السكوت فإنه يسكت. هذا هو الحكيم. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب علينا أن نتعلم، والعلم حكمه ينقسم إلى قسمين. العلم حكمه ينقسم إلى قسمين: الأول فرض عين، فرض عين على كل مسلم ومسلمة، علم التوحيد، علم العقيدة، معرفة الصلاة، صفة الصلاة، كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، بمعنى أركان الإسلام، تعلمها فرض عين على كل مسلم ومسلمة. والثاني فرض كفاية، وهي بقية العلوم الشرعية وغيرها، معرفة المواريث، معرفة فقه النكاح، فقه الطلاق، المعاملات، البيع والشراء، الأطعمة، الأشربة، القضاء، الجنايات، الحدود، هذا كله فرض كفاية. فهنا العقيدة فرض عين، التوحيد فرض عين، فقال يجب علينا على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل. نعم الأول، نعم أولها قال رحمه الله تعالى الأولى العلم. نعم هذه المسألة الأولى العلم. القاعدة إذا أطلق العلم في الكتاب والسنة فالمراد العلم الشرعي، أما ما عدا من العلوم فإنه لا يطلق، علم الطب، علم الفلك، علم الحساب مقيد. قال الأول العلم. نعم وهو قال رحمه الله تعالى وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا العلم الذي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمه، فرض العين. هذا العلم فرض عين، كما قلنا أن العلم فرض عين وفرض إيش؟ كفاية. فرض العين العقيدة، التوحيد، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، أركان الإسلام، تعلمه فرض عين وفرض كفاية ما عداها من العلوم. قال معرفة الله، تعرف ربك سبحانه وتعالى، ومعرفة الله تتضمن أربعة أشياء. الأول وجود الله وأنه موجود سبحانه وتعالى. الثاني ألوهية الله، أنه هو المعبود حق، ذلك من الله هو الحق لا معبود سواه سبحانه وتعالى. الثالث ربوبية الله، أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت. والرابع أسماء الله وصفاته، أن الله له أسماء حسنى وصفات العلى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية أن العلوم ثلاثة، العلوم ثلاثة. الأول علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، قالوا هذا أشرف العلوم وأنفسها، علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا أشرف العلوم وأنفس العلوم على الإطلاق. والثاني علم الحلال والحرام وأحكام الشريعة. قال وأما الثالث العلم بحال العبد في الآخرة، العلم بحال العبد في الآخرة من جنة أو نار، من صراط، ميزان، تطاير الصحف، وهكذا. هكذا ذكر ابن القيم أنواع العلوم الثلاثة. فإذا قال علم معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد، ومعرفة الرسول تتضمن أيضا أربعة أشياء. الأول تصديقه فيما أخبر، كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يصدق. لماذا؟ لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكما قال ابن مسعود الصادق المصدوق، الصادق المصدوق، الصادق في كلامه، المصدق فيما يقول. الثاني طاعته فيما أمر، كل ما أمر به يطاع. الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر. والرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع لا بالخرافات والبدع، أن يعبد الله بما شرع لا بالخرافات والبدع. هذا معرفة الله، معرفة رسوله، قال معرفة دين الإسلام الثالث. والإسلام له تعريفان، التعريف الأول يعرف الإسلام بأركان الإسلام كما في حديث جبريل المخرج في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال صدقت. ويعرف الإسلام التعريف الثاني أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وكلا التعريفين قال بهما أئمة السلف. فقال معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا مما ميز هذه الأمة عن غيرها من الأمم. لا نقبل الأمر إلا بالدليل، إن قلت لي هذا حلال هذا حرام بالدليل، لا بد من ذكر الدليل. أما تشرع للناس عن هوى لا لا يقبل. وقد كان أئمة الإسلام يطالبون الطلاب، يقول إذا قلنا حلال أو حرام ولم نذكر الدليل قل يا شيخ ما الدليل؟ فلا بد من معرفة الأدلة. فهذا هو العلم، العلم بالله، العلم برسول الله، العلم بالإسلام. والإسلام له إطلاقان، عرفنا له تعريفان وله إطلاقان. الإطلاق الأول يشمل كل من آمن بنبي من الأنبياء. قال تعالى عن يعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن ملكة سبأ أسلمت مع سليمان. هذا الإطلاق الأول يشمل كل من آمن بنبي من الأنبياء. والإطلاق الثاني خاص بمن بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من ربه، خاص بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. وهذا الإسلام الخاص نسخ الإسلام العام. إن الدين عند الله الإسلام يعني الخاص، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. المراد الإسلام إيش؟ الخاص. أمرت أن أقاتل، لا أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، يعني الإسلام الخاص. فنسخ إيش؟ ما عداه. النصراني الآن كافر، اليهودي كافر، الوثني كافر. لا يقول النصراني من أهل الكتاب، لا يقول يهودا من أهل الكتاب، هذا نسخ. الآن لا دين إلا الإسلام. نعم. وقال رحمه الله تعالى الثانية العمل به. نعم. الثانية العمل، إذا تعلمت فاعمل، كما قال السلف ثمرت العلم العمل، ثمرت العلم العمل. فإذا قرأناه العلم، فاتبع قرآنه العمل. فإذا قرأناه عليك تعلمت الآن، فاتبع قرآنه أي اعمل به. لك قال البخاري قال باب العلم قبل القول والعمل. قال فاعلم هذا العلم، أنه لا إله إلا الله هذا العلم، واستغفر ذنبك هذا العمل. فلا بد أن تعمل بما علمت، وهذه الثمرة. بل العمل، العمل بالعلم مما يثبت العلم في قلب ابن آدم. إذا أردت حفظ العلم تحفظه ما يضع اعمل به. العمل بالعلم يثبت العلم في قلب ابن آدم. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل كان أبي من أحرص الناس على تطبيق السنة، حتى أنه احتجم مرة وأعطى الحجام دينار، والدينار كثير جدا، فقيل لما فعلت هذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام دينارا. أراد إيش؟ أن يعمل بهذا الحديث. فلا بد من العمل. أما تتعلم ولا تعمل، اعلم أن العلم حجة عليك لا حجة لك، العلم حجة عليك لا حجة لك، فلا بد من العمل بالعلم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: الثالثة الدعوة إليه. الدعوة إليه، رفعت الجهل عن نفسك وعملت ادعو، وابدأ بأقرب الناس لك وأنذر عشيرتك الأقربين. والدعوة هي الدعوة إلى الإسلام، الدعوة تعرف معنى الدعوة إلى الإسلام، وتنقسم إلى قسمين. الدعوة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول دعوة لغير الله، دعوة لغير الله، دعوة الحزبيين، الجماعات، الحركات القبلية العصبية. قال عليه الصلاة والسلام: اتركوها فإنها منتنة. في رواية قال: فإنها خبيثة. هذه الدعوة لغير الله، الدعوة الحزبية الحركية، الجماعات والفرق القبلية العصبية، كل هذه منتنة، اتركوها فإنها منتنة. ثم قال: فإنها خبيثة. وقال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه في النار. هذه الدعوة لغير الله، الدعوة لغير الله. والثاني دعوة لله، دعوة لله، وهي دعوة الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ادعو إلى سبيل ربك إلى الله. ولا سبيل أدعو الله على بصيرة، بصيرة أعلى مراتب العلم، أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى الله تنقسم إلى قسمين، الدعوة إلى الله تنقسم إلى قسمين: الأول دعوة تأسيس، دعوة تأسيس، وهذه للكفار، تؤسس لهم الدين، تؤسس لهم الدين، دعوة تأسيس، تعلم التوحيد ثم الصلاة وهكذا، تؤسس لهم الدين، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل كتاب، فليكن أو ما تقول إيه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. شو أول شيء يبدأ في الشهادة؟ فلما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى خمس صلوات في يوم والليلة، فلما طاعوك لذلك فأعلم الله تعالى صدقة تؤخذ من غنيهم وترد على فقرائهم. الحديث وكيف تأسيس، تأسيس له التوحيد، الصلاة، الزكاة وهكذا. والثاني دعوة تصحيح، دعوة تصحيح، وهذه للمسلمين الذين عندهم أخطاء في العقيدة في الفقه، تصحح له هذا الخطأ، لا يا فلان هذا خطأ، الصحيح كذا وكذا، الصواب كذا وكذا، فسمت دعوة تصحيح. ودليلها ما جاء في الصحيحين عن عمار بن ياسر رضي عنه وارضاه قال: بعث لي النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأصابتني جنابة ولا ماء، يعني ليس عندي ماء، فتمرقت في الصعيد، الصعيد كل ما على الأرض كما تتمرق الدابة، يعني أنه تقلب يمين وشمال مثل الدابة. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمار إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. قال: وضرب بيده الأرض، بيديه الأرض عفوا ضربة واحدة، مسح وجهه وظاهر كفيه. كيف صح له الخطأ الذي وقع فيه، هو عدم العلم بمعرفة التيمم الصحيح. هذه الدعوة. نعم. وقال رحمه الله تعالى: الرابعة الصبر على الأذى فيه. نعم، الرابعة الصبر. الصبر هو الحبس، حبس النفس، تصبر على الدعوة لأنه لا بد أن تؤذى. قال تعالى عن لقمان موسى لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي لا يأتي أحد يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر إلا يؤذى في سبيل الله وعليه بالصبر. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه؟ فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. يعني الجميع أوذي في سبيل الله، الجميع أوذي في سبيل الله، فاصبر على هذا الأذى، اصبر على هذا الذي يأتيك. نبينا عليه الصلاة والسلام اقرأوا في سيرته: قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، قالوا وقالوا. أوذي من أقرب الناس له، من عمه أبو لهب وزوجة عمه، أوذي من قبيلته، من أقرب الناس إليه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، بسبة الأذى. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي تصبر بالصلاة والذكر. فالصبر لا بد في الدعوة إلى الله، لا بد أن يكون عندك علم وحكمة وصبر، لا بد. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. والدليل على هذه الأمور الأربعة سورة العصر. والعصر، العصر مراد يعني الزمان وليس الوقت، ليس وقت العصر، لا، المراد الزمان، عصر الصحابة، عصر التابعين، عصر أتباع التابعين، هكذا قال أهل العلم كالشيخ بن باز والشيخ العثيمين، أن المراد في العصر هو الزمان وليس وقت العصر. وربنا عز وجل هو الخالق، يقسم بما شاء مخلوقاته، والعصر والفجر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، لأن الواو واو قسم. أما أنت يا عبد الله فلا تقسم إلا بالله، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر طبعا هما قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وفي رواية عند أبي داود: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، لا تحلفوا إلا بالله. وقال: ليس منا من حلف بالأمانة، رواه أحمد. وقال: لا تقولوا الكعبة، وقولوا رب الكعبة، رواه أحمد. ثم بين حكم الحلف بغير الله كما في حديث عبد الله بن عمر المخرج عند أبي داود وأحمد وابن أبي شيبة: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. لماذا؟ لأن الحلف عبادة وصرفت لغير الله، والحلف إن كان مع التعظيم فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان بدون تعظيم شرك أصغر. والنعمة ورأس أبي بأولادي، لكن قال وسيدي فلان والولي فلاني، إن كان مع التعظيم وعظمه هذا الشرك أكبر نخرج به من الله. إذن الشرك ليس دائما الحلف بغير الله شرك أصغر، لا، إنما فيه التفصيل هذا: إن كان مع التعظيم فهو شرك أكبر، وإن كان بدون تعظيم فهو شرك أصغر. وروى ابن أبي شيبة في المصنف أن ابن عمر سمع رجلا حلف بالكعبة فرمى بالحجارة، قال: ما هذا شرك، ما هذا شرك، رماه بالحجارة. وهذا من تعليم ابن عمر وتعزيره للمخالف يرمي بالحجارة. ثلاث مواضع رمى ابن عمر فيها المخالف بالحجارة، منها هذا الأول، والثاني ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة أن ابن عمر رأى رجل يصلي ولا يرفع يديه فرمى بالحجارة، قال ارفع يديك سنة نبيك. والثالث من يعرف؟ من يعرف الثالث؟ الثالث لما رأى رجلا، رأى رجلا اضطجع بعد سنة الفجر في المسجد فرمى بالحجارة، لأن الاضطجاع يكون في البيت ليس في المسجد. طيب، وأما كفارة الحلف بغير الله هو يقول لا إله إلا الله كما جاء في صحيح البخاري، كما جاء في صحيح البخاري من حلف وقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، لأنه لما وقع في الشرك ناسب أن نرجع إلى التوحيد. نعم، فقال إيش العبارة؟ إن الإنسان في خسران. نعم، والعصر إن الإنسان، إن هنا للتأكيد، الإنسان كل إنسان، وكلمة إنسان تطلق على الرجل والمرأة، المرأة إنسان والرجل إنسان. أما قول بعض الناس المرأة يقولون إنسانة هكذا صح؟ إنسانة شيخ تقول هنا إنسانة عندكم؟ ما يقولون، ما يقول إنسانة. طيب، هذه معروفة على ألسنة العوام إنسانة، الرجل يقولون هذا إنسان وهذه إنسانة من باب التأنيث، وهذا خطأ، فإن إنسان اسم جنس يشمل الرجل والأنثى، فكل إنسان لفي هنا اللام، لام التأكيد، لام التأكيد دخلت على حرف الجر أي يؤكد لفي خسر يعني خسارة، وأعظم خسارة خسارة الآخرة، لأن الخسارة خسارتان، خسارة الدنيا وهذه تتعوض، خسارة الآخرة لا تتعوض، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذه الخسارة الحقيقية. إن الإنسان لفي خسر، ثم قال إلا إذا جاءت اعلم أن ما قبلها عام، إلا إذا جاءت في سياق الكلام يكون الكلام الذي قبلها عام، لكن يقولون القاعدة إلا معيار العموم، هذه قاعدة في أصول الفقه، إلا معيار العموم يعني تدل على أن الكلام الذي قبلها عام، فإذن إلا الذين آمنوا هنا مستثنون من الخسارة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا هذا العلم، العلم الذي ذكره، قلنا أن العلم منه فرض عين، علم العقيدة الإيمان، من العقيدة أو لا؟ من العقيدة، إذن فرض عين العلم، آمنوا وعملوا الصالحات، هذا العمل، والعمل لابد أن يكون صالحا مقيدا في الصلاح، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذه الدعوة، الدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر على هذه الدعوة والأذى الذي يؤتي منها. فإذن استثنى الله من الخسارة من اتصف بأربع صفات: الإيمان والعمل والدعوة والصبر على الدعوة. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطلبي الشافعي: لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، يعني لأنها اشتملت على أحكام كثيرة، أحكام كثيرة، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني إذا تفرقوا يقرؤون سورة العصر، إذا تفرقوا قرأوا سورة العصر للتذكير بالعلم والعمل والدعوة والصبر. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. وقال البخاري محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبة البخاري من بخارى، وبخارى بلد في بلاد فارس، وكانت أذربيجان والديار هذه كلها تابعة إلى بلاد فارس، والآن هي أذربيجان. أذربيجان قال في كتاب في صحيحه كتاب العلم، قال: باب العلم قبل القول والعمل. لم يذكر حديث في الباب، إنما اكتفى بقوله، وقال تعالى: واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اكتفى بالترجمة بهذه الآية. نعم. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم، فاعلم هذا وإيش العلم، واستغفر ذنبك بعد ذلك اعمل. فإذا قرأناه العلم، فاتبع قرآنه اعمل. نعم. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، هكذا ينبغي للداعية، لكل داعية، أن يكون عنده علم، لأن الداعية إلى الله قد تعرض له مسائل، فلا بد عنده علم. وأهم أمور العلم الحفظ، فاحفظ فكل حافظ إمام. لن تكون إماما يقتدى بك إن لم تكن حافظا لعلمك، لا بد من الحفظ. أما مجرد السماع بغير حفظ، اعلم أنه ينسى. حتى قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال: قرأت كثيرا ولم يبقى إلا ما حفظته. يقول: قرأت كثيرا ولم يبقى إلا ما حفظته. وهذا نعم جربناه ورأيناه، قرأنا كثيرا كتب الحديث، كتب الفقه، العقيدة، التفاسير، إما أثناء الدراسة، وإما في الدورات، وإما في المطالعة في المكتبة الخاصة، لكن لم يبقى في الصدر إلا ما حفظناه. لا تقل أنا كبير وقد أنسى معنى، لا، الحفظ سواء كنت صغيرا أو كنت كبيرا، متى ما ذاكرت الحفظ ثبت. قال البخاري: إحياء العلم مذاكرته. هذا قول البخاري، إحياء العلم مذاكرته. نعم. وقال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. نعم، قال اعلم، قلنا اعلم فعل أمر يفيد الاهتمام بما تذكر. أرشدك الله، هذا لم يقل أشد، قال اعلم رحمك الله، رحمك الله هذا من الحكمة، قلنا حكمة ما في الدعوة، أنه يجب علينا، أنه يجب علينا، يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل. نعم، يعني التي مرت، لأن قلنا هذا من العلم فرض العين، علم العقيدة فرض عين على كل مسلم ومسلمة. نعم. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم، هذه المسألة الأولى، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. ما تكن هكذا هملا كالبهائم، لا، وأرسل إلينا رسولا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، من أطاعه دخل الجنة، وإن تطيعوه تهتدوا، ومن عصى دخل النار. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال وسلم: كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قال: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فيجب على كل مسلم طاعة عليه الصلاة والسلام وعدم معصيته. قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا، أي كما عصى فرعون موسى فعذبه الله كذلك إذا عصيتم الرسول سيعذبكم الله. هذا معنى الآية، أن موسى أن فرعون لما عصى موسى أخذه الله، أي أخذ فرعون أخذا شديدا. كذلك أنتم إن لم تطيعوا الرسول فإن خالفتوه أخذكم الله أخذا شديدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، هذه الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لأنه لم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير ولا ند ولا شبيه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له شبيه ولا نظير. فلا بد أن تكون العبادة خالصة لله، إياك نعبد، هذا هو الإخلاص. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين الدين حنفاء. قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، يعني خالصا ابتغي به وجهه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالعمل لا بد أن يكون خالصا لله، فربنا عز وجل لا يرضى أن يشرك معه نبي مرسل، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أو ملك مقرب يعني جبريل عليه السلام، ما يرضى أبدا. يعني حتى لو كان هذا له منزلة عند الله ما يعبد مع الله، لأن العبادة خالصة لله، هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة. ذلك بأن الله هو الحق وأن من يدعو من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد، المساجد يحتمل البيوت ويحتمل مواضع السجود. إذن يحتمل دور العبادة، البيوت دور العبادة لله واحد، ويحتمل مواضع السجود الصلاة. وأن المساجد لله، هنا اللام لام الاختصاص، أي خاصة في الله، لله لام الاختصاص ولام الاستحقاق أيضا قد يكون، أي لا يستحق العبادة إلا الله. لأن قلنا أن اللام في لغة العرب تأتي للاختصاص والاستحقاق والتأكيد، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر وللتأكيد أصل الكلمة يغفر لك الله. فهنا وأن المساجد لله اختصاص واستحقاق، فلا هنا نهي تدعو مع الله أحد، أحد جاءت نكرة يشمل كل أحد لأنها مسبوقة بنهي. والقاعدة في أصول الفقه أن النكرة إذا كان قبلها نهي فإن تفيد العموم، أي لا تشمل أي أحد كان من كان. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. نعم. ولو كانوا أقرب قريب. نعم، أن من أطاع الله وأطاع الرسول لا يجوز له موالاة، محاد يعني الموالاة، من حاد الله ورسوله يعني من حارب الله ورسوله، من حارب الله، من حاد يعني من حارب الله ورسوله، حتى لو كان أقرب قريب كأبيك كأخيك لا يطاع. لأن العقيدة في الولاء والبراء، الولاء للإسلام وأهله، والبراءة من الشرك وأهله والبدع وأهلها. تنبه لابن السلحة، الولاء للإسلام وأهله، المسلم أخو المسلم، المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا يشبك بين أصابعه. هذا الولاء للإسلام وأهله. إنما المؤمنون أخوة فأصلوا بين أخويكم. هذا الولاء. بعضهم أولياء بعض. والثاني البراءة. طبعا معنى الولاء يعني المحبة. الولاء معنى إيش؟ المحبة. والثاني البراءة. معنى البراءة إيش؟ يعني البغض. البغض تبغض فئتين: الشرك وأهله. الشرك وأهله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والثاني بغض البدع وأهلها. كما قال تعالى: لا تولوا قوم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قيل المراد هنا أهل البدع. يعني قال كما يئس الكفار من أصحاب القبور: لا تتولوا قوم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فإذن الولاء معناه المحبة ويكون للإسلام وأهله. والبراء معناه البغض ويكون للشرك وأهله والبدع وأهلها. هذه عقيدة الإسلام في الولاء والبراء. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نعم. يوادون يعني يوالون. معنى يوادون أي يوالون. والولاء يعني المحبة يعني يحبون. لا، ما يحبون من حاد الله ورسوله، من حارب الله ورسوله. وولاء الكفار ينقسم إلى ثلاث أقسام. ولاء الكفار ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول الولاء المطلق. الولاء المطلق يواليهم لدينهم ودنياهم. يوالي الكفار لدينهم ودنياهم، وهذا كفر. هذا كفر. وما يتولوا منكم فإنه منهم. الثاني مطلق الولاء. مطلق الولاء يعني يوالي للدنيا لا للدين. يواليهم لأجل الدنيا، مصلحة دنيوية، لأجل مصلحة دنيوية، وهذا محرم. والدليل ما جاء في الصحيح لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، كتب حاطب بن بلتعة رضي الله عنه الكفار كتابا يخبرهم بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، فأوحى الله إلى نبيه وأرسل علي بن أبي طالب والمقداد والزبير، قال: اذهبوا إلى روضة خاخ فإن فيها ضعينة، يعني امرأة معها كتاب. فذهبوا إليها وجاوب الكتاب، فقال رسول الله: ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، والله ليس حكما في الكفر بعد أن انقذ الله منه، ولكن لهم نعمة علي، يعني فضل علي، فأردت إيش؟ أن أرد لهم النعمة. فقال: اذهب يا حاضر. فأنزل الله: يا آمن لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. شوف خاطر إيش؟ بالإيمان. فيدل على أنه محرم لكن ليس كفرا. والثالث أن يتولاهم خوفا منهم. خوفا منهم، مستضعف، يخاف، فهذا يواليهم بلسانه ويبغضهم بقلبه. إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقال صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: إن عادوا فعد. يعني إذا قلت سب النبي سب، ما دام من القلب مطمئن بالإيمان. نعم. وقال تعالى: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم، يعني حتى لو كان أقرب قريب. نعم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم، بيّن سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين رضي الله عنهم وهم حزب الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. نعم، اعلم أرشدك الله لطاعته. لما يكون الكلام بلين أدعى لقبول الكلام، ولما يكون الكلام بشدة أدعى لعدم قبوله. إذا نصحت شيئا وأنت تتلفظ عليه بشدة وغلظة لن يقبل منك، وإذا نصحته بلين وحكمة هذا أدعى لقبول الكلام. قال تعالى لنبيه: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية يعني التوحيد، الحنيفية يعني التوحيد، ملة إبراهيم يعني شريعة إبراهيم. إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، إنما كان إيش؟ حنيفا مسلما. نعم. قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين. هذه الحنيفية التوحيد، أن تعبد الله مخلصا له الدين يعني لا تشرك معه أحدا. نعم. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى يعبدون أي يوحدون، قال ابن عباس رواه الطبري. وقلنا قال ابن عباس يوحدون يعبدون في كتاب الله بمعنى يوحدون، بمعنى يوحدون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. نعم، أعظم الأوامر التوحيد، وهو أول أمر في كتاب الله: اعبدوا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من قبلكم. فالإنسان أعظم أمر أمره الله به هو التوحيد، أول أمر هو التوحيد، أول واجب هو التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. نعم، وأعظم نهي نهى الله عنه الناس هو الشرك، وهو أول نهي في كتاب الله: فلا تدعوا الله أندادا. أول أمر في كتاب الله التوحيد، وأول نهي في كتاب الله النهي عن الشرك. قال: وهو دعوة غيره معه، يعني أراد أي صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله، لأن الدعوة من العبادة. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، هذا الدليل، واعبدوا الله يعني وحدوا الله. قلنا هذه قاعدة، إن جاء العبادة معنى إيش؟ التوحيد. ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة جاء في سياق النهي يفيد كل شيء،